وسلامة صدر وبشاشة وجه وأمانة تناول وصدق حديث، كل الحاجات الحلوة دي كان رسول الله يحب إيه؟ إنهم يتمتعوا بها. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الرسول: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، صعبان عليه أن يكون لكم مشقة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف كلمة الرأفة والرحمة جاية من ناحية مين، إنما في الأوصاف الأولى للكل، في الأوصاف الأولى لمين؟ للكل. يبقى هو حريص على، ولذلك يقول له في آية ثانية: ألعلك باحع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعتبر. يعني أنت زعلان اللي ما أمنوش، مش شيء هينالك، مش هينقص منك لأنك أنت فقط عليك البلاغ، أنت بلغت مش حاجة، إنما أنت زعلان عشانها. زي ابنك مثلا ما يقصر في واجبه وبعد ذلك يقول لك أنت زعلان مني ليه يا أبا مثلا، تقول له: والله يا ابني ما أنا زعلان منك، ده أنا زعلان عليك. أنا إيه؟ زعلان عليك لأنني عارف النتيجة هتكون إيه؟ وألمها هيكون، وحبي لك هو اللي مخليني أزعل عليك، أنا زعلان منك، تعتمد فيا إيه؟ وأنا عايز منك حاجة؟ إذن كلمة ولا تحزن عليه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن قومه يؤمنون. ليه؟ لأنه يريد أن يذوق قومه الحلاوة. وعايز حبه لقومه ولعشيرته انهم يكونوا كلهم ايه؟ كلهم كويسين. ولذلك برضو في ايه تانية: فلعلك باشع نفسك ايه؟ هل لا يكونوا مؤمنين؟ ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. انت فاهم ان ايمانهم ده صعب علينا؟ ده احنا نكون عايزين يؤمنوا على طول، انما انا اقهرش على الايمان، الايمان لا يقهر عليه، الإيمان بيجيب قلوب، إنما القهر بيجيب قوالب. تيجي تمسك واحد تقول له اسجد لي يا ابن الإيه، وتمسك شيل الكربات كده ولا العربية كده، تبقى أنت قهرت إيه؟ فهمت الآلة، إنما القلب إيه؟ والله يريد من المؤمنين قلوبا أم قوالب؟ هو عايز قلوب. فأنا إن كنت أقهر لهم ولا حد يقدر يتنفس، بدليل انني اذا ارسلت رسولا وملكت وجعلت ملك ورسول ما حدش يقدر يخرج عليه، ما يقدرش. انما انا عايز ايه؟ الناس تجيلي طواعيه، لان القهر من القاهر يثبت له قدره، انما ما يثبتش له محبوبيه. والله يريد ان يكون الايمان ايه؟ نابعا من محبوبيه العابد للمعبود. نعم، كفايه عليك كده، ما تزعلش، ما تسعدش نفسك، ما تكلفش نفسك. ولذلك النبي كان يكلف نفسه الصعب، تبقى الطريق سهل قدامه وهو يؤثر مين. اهو يجيله واحد مؤمن زي ابن ام مكتوب يساله عن قضيه الايمان، واحد مؤمن مش هيكلفه حاجه، ده مؤمن، وهيساله شويه اسئله كلام هين وحلو كده ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا، لانه مؤمن بما جاء به. يوم هو قال يلوى عنه كده شويه علشان يروح للصناديد، بقى انت تروح للمشقه وتقعد تكافح في الجماعه المعندين المكابرين، وتسيب واحد جاي لك سهل كده. قال لك بيؤثر ايه؟ بيؤثر جانب المشقه على نفسه. ولذلك كان العتب في هذه الايه: عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هو ده عتب على مين؟ عتب على رسول الله ام عتب لرسول الله؟ ده بيقول انت ليه تتعب نفسك معاهم دول؟ ايه ما يستاهلوش الحكايه بتاعتك دي؟ بقى تسيب السهل ابن ام مكتوب وتروح مش عارف، يبقى بيعتب على ايه؟ زي ما قلنا كده، ان ابنك قاعد يذاكر طول الليل وبعدين يغلبه النوم ويفتح تاني ويعمل كده، تقوم انت تروح تاخد منه الايه؟ الكتاب، وتنهره عن المذاكره. هتنهره ليه؟ انت بتنهره لانه بيذاكر؟ ده لمصلحته. تقوم انت تعبت نفسك ليه؟ مش قوي كده يعني. نعم. ولا تحزن عليكم، وادي طبقة الحنان دي والعفو الموجهة إلى غير مستحق إلى المستحقين من المؤمنين، بأنك تعمل تخفض جناحك للمؤمنين بقى. الطاقة دي لإيه؟ لأن كل حركة من الإنسان النزوعية بتحتاج إلى عملية وجدانية الأول. إما بدك مثلا تحترمه أو تكرم واحد، بتيجي صورة الإكرام أو تأثير في ذهنك الأول، وبعدين تعملها عملية نزوعية. إذن فكل حركة

مش معنى تمام كلمة الإنذار جاي. قال لك لأن المبشر ده آمن وخلاص وانتهت المسألة، يبقى اللي عايز نرعبه دايما مين؟ اللي هو المنكر. يبقى والإنذار قلنا إيه؟ تخويف بشيء ينال الإنسان في أمر مستقبلي قبل أن يعني قبل ما يجي، ليه؟ ليعد نفسه أن لا يكون فيه. تنجل الولد بقال لك إذا أهملت ترجع، أنت تقول له الكلام ده وهو رايح يمتحن ولا من أول السنة؟ يبقى تنذره بشيء يخيف ويحزن إذا وقع في زمنه، عشان يعمل إيه؟ علشان يتلافاه ولا يجي. والتبشير إيه؟ كذا. فالتبشير ليرغب فيه والإنذار ليرغب عنه. مش نذير بقولك بس ما تعملش كده، لا، ده انا يبقى ابين كل حاجه، ما تعملش دي عشان كده، ما تعملش دي عشان كده، ما تعملش دي علشان كده، واحيط بكل قضايا الحياه. فما فيش قضيه ما ايه ما عنديش لها ايه ما عنديش لها حلول. كما انزلنا على المقتسمين. كلمه ساعه ما تقول كما دي يعني اكن في صوره، ودي زيها زي ما تقول ايه كما اكرمت فلان، يبقى عملت ايه؟ انا اكنك بتقول اكرمت فلانا كما اكرمت فلان. طيب كما انزلنا على المقتسمين، ايه هي اللي كما انزلنا على المقتسمين دي؟ ام انك الحق سبحانه وتعالى انزل كتابه، وقلنا ان في انزال الكتاب الناس استقبلت استقبالين، استقبال واحد ساعه ما سمعوا كده باشر قلبه وآمن به، وواحد ثاني ساعة ما سمعه قال إيه وإيه يعني هو قال إيه، ولذلك إيه وإذا سمعوا إيه الناس إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من إيه من الدم، وناس لما يسمعوا الرسول ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آمن وقال إيه يعني الله. قلنا إيه، ما أنت مستقبله مشحون، أنت مستقبله إيه مشحون. ولذلك لما يجي واحد مثلا يتكلم في قضيه وبعد ذلك عايزين نشوف فيها موقف العدل، وبعدين هو تلتفت تلاقيه من اول الامر جه مؤدبه بيرش ناحيه واحد، يقول له لا انت جاي مشحون، انت جاي ايه؟ تبقى ما تمتعناش، انت جاي عندك حكم مسبق، عندك ايه؟ حكم مسبق، انت عايز تبقى في حكم طلع الاثنين دول وخلاها انصار. نعم. فانت بيقول له ما يحزنك يا محمد؟ المساله لها سوابق كتير. طب ما احنا انزلنا على الناس كتب، يبقى كلمه قران بيطلق على كل ما انزل على رسول. قال لي طب ما احنا انزلنا برضو على الناس ايه، وبعدين برضو اختلفوا فيه وفرقوه جعلوه عظيم اقتسموا يعني عملوه اقسام. بقى انت بتزعل لما يقول ده شيء ده سحر ده كهانه ده كلام واحد مجنون؟ يبقى الكلام الواحد اللي هو القرآن اللي جاي من عند الله ده كلام واحد عملوه كم إيه؟ سحر شعر كهانة ده هذيان مجنون، يبقى مقتسمين ولا لا؟ قال له ثم دول قال ثم هو برضو اللي نزل عليهم الكتب إيه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لإيه؟ مش برضو قالوا كده؟ يبقى إذن لست بدعا في الرسل. ليه؟ قال لك لأن الرسل لا يأتون إلى أممهم إلا وقد طم البلاء، وما دام طم البلاء والفساد لا يوجد فساد الا بانتفاع واحد بالفساد. امال يجي الفساد ازاي؟ يبقى الفساد انذر واحد يبقى حي ايه بينفع تاني. طب اذا جاء رسول ليصلح هذا الفساد، هل اللي انتفع بالفساد ده يقف سايبه كده ولا يقف ليقاومه؟ تبقى المساله ضروريه المقاومه، تبقى ايه يقعد بقى يصد عنه ويقعد يعديه ويقعد يعملوا العراقيل ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كلهم لا تسمعوا لهذا القرآن دليل على أنهم لو صفوا نفوسهم وسمع القرآن لازم يهتدوا. فقال لهم ايه؟ قالوا له هو اسمع القرآن دي. طب وانت اذا كان القرآن ده ما بيأثرش ما يسمعوا؟ لا هو تسمعوه والغوا فيه يعني شوشوا عليه. لما يقرا شوشوا عليه. انت عارف ان القران لو كلي بين الناس وبين سماعيه لازم يؤمن. يبقى اذا الاقتسام اللي حدث عندك ده برضه حصل ايه عند غيرك. او نقول ان القران لما نزل وفي العالم كتابين لنبيين اللي هم الديانتين العظميين اللي هي الايه اليهود والنصارى والتوراة والإيه والإنجيل. هل الجماعة دول ما عملوش في التوراة كده؟ طب ما هو عملوا في التوراة برضه كده. عملوا إيه؟ قال لك ما هو جعلوها عبيد او قبل ما نشرح كده نقول ايه كلمة عضين، يعني قطع قطع قطع قطع من عضى الشاه. ساعة ما يذبح الواحد الشاه يقوم يعملها اعضاء بقى، يصلع الزنج لوحده والرقبة لوحدها والفخذ لوحده والمش عارف القص لوحده، زي الجزار ما بيعمل كده. يقول عضى الشاه اي جعلها بعد ان كانت مجتمعة جعلها اعضاء. فكذلك القرآن شيء واحد وهو عامله ايه؟ نقول له طيب كده الجماعة دول لما جه القرآن عملوا في ايه؟ يبقى القرآن المراد به اللي ينزل على محمد واللي هيجعلوه هذول اللي هم اليهود ومين؟ والنصارى. يقول لك ايوه ألم يقل الحق فيهم فنسوا حظا مما ذكروا به. يبقى قسم نسى. طب يا اخي اللي اتنسى ده معذورين نسيوه. أم قال لك واللي ما اتنساش كتبوه، لأن الكتم يدل على أن موجود بس دكنوه. يبقى أول حاجة في العظة إيه؟ إنهم إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. وثاني والذي لم ينسى كتموا. طب ودي ما كتموش سابوه على حالته كده ولا حرفوه؟ الله. ولا بدلوه؟ بدلوا كلمة بإيه؟ وقولوا حطة. قولوا إيه؟ حنطة. مش كده؟ يبقى إذن إيه مرة ينسوا أدي واحدة، ومرة يكتموه أدي الثاني، ومرة يبدلوا كلمة بكلمة أدي الثالثة، ومرة يحرفوا بالإيه؟ راعنة من الرعونة هم يحرفوا في الايه؟ يحرفوا في الايه؟ طيب وهل اكتفوا بهذا؟ بما نسي وبما كتب وبما بدل وبما حرف؟ لا، ده جابوا حاجة كمان ثانية زايدة مش من عن الكتاب وايه؟ وحطوها عنده. وفاول للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا. أو أن اليهود استقبلوا القرآن استقبالا صدقوا بعضه فيما عندهم اللي ما يتعبهمش وكذبوه فيما يتعبهم، فبالبشارات بمحمد كذبوه وفي غيرها صدقوه. يبقى عملوه عضين ولا لا؟ نذير مبين لمن بقى؟ أم قال لك نذير مبين لمن اقتسموا الأمر بالنسبة لك. اقتسموا قال لك دي جماعة عادين الاستهزاء، وفيه جماعة قاعدين على أبواب المدينة في مواسم الحج، كل جماعة واقفين يردوا الناس اللي جايين من الجهات، اللي جاي من ناحية اليمن واللي جاي من ناحية العراق واللي جاي من ناحية، قسموا الايه المداخل. كل واحد يقول له اسمعوا لغير الكذاب اللي جاي على اللي هو ده ساحر، ده ساحر ايه دي مجنون. فكما انزلنا اقتسم الناس اولا كذلك انزلنا على الايه على المقتسمين حاليا. فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك، كلمة فوربك دي يعني بيقسم له بالصفة التي تعهدته لتربيه للرسالة، وما دام تعهدتك لتربيك للرسالة مش هيسلمك لحد، لا يسدك ولا يستهد، هذا اللي مربيك ومربيك لهذه الايه. ولذلك يجي للرسول يقول له ايه ولتصنع على عيني، ده انت لك مهمة عندي وانا عاملك على عيني. طب ما هو الكل، انما دي عناية المنهجية الخاصة، عناية الاصطفاء الامام، هو مدي للناس كلهم قوت الدنيا، انما انت جاي موضوع اخر. ولذلك هنا حينما قال الحق سبحانه وتعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. القيه في اليم، انت تقول لوحدك خايف على ابنها ارميه البحر، انما هي خديثها كده بدون مناقشه. ليه؟ لان وارد الله لا يعارض بشيطان. الله اكبر، الله اكبر. خديثها ولو ان ده مخالف لل ولو ان ده مخالف للمنطق الام، وغارب بقى تنجيه من موكب مظنون انهم يمكن يلاقوه يدبحوه الى موكب محقق وبإذن. طب تسيبه هم لما يجوا يموتوه، انما هي اللي ترمي كده في البحر. قال لك ايه ده وارد من الله، ما فيش حاجه في عرضه ابدا، انما يعارض هوى بهوى بشر، انما يعارض هوى ولذلك بيقول لها اطمئني ان ردوه ايه ومش ردوه اليك عشان خاطرك، ده اصله له مهمه عندنا، احنا هنعمله رسول، احنا مش بنحافظ المصلحه، مش بنحافظ عشان خاطرك، احنا هنحافظ عليه عشان خاطر المهمه اللي حملناها. اللي احنا عاملينه ليه؟ فوربك يعني الله الذي رباك لمهمة تنتظرك وبلاغ عن السماء لا يتمنى الممكن أن يسلمك لأحد. نعم. فوربك لنسألنهم أجمعين. كلمة لنسألنهم أجمعين يا ريت المسألة بس على السؤال، أم قال لك لا ده دل على أن نفس توجيه السؤال عذاب، نفس توجيه السؤال ايه؟ عذاب. زي الولد ابنك ما يكون عمل ذنب كده وتقول له عملت كذا وكذا، الله، يبقى نفس توجيه السؤال ايه؟ فوربك لنسألنهم أجمعين. وهذا أثبت ان في سؤال. الجماعة اللي يريدون أن يجعلوا في القرآن التعارض ظاهر يقول لك يا أخوان مرة يقول لأسألنهم أجمعين ومرة يقول برضو وقفوهم إنهم إيه مسؤولون، وبعد ذلك يقول إيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. مرة يثبت الإيه السؤال ومرة ينفي السؤال. ما هو اللي بياخد كلام سطح كده يقوم يقول لك ده فيه تعارض، يقول له ده هو ظاهر تعارض. ليه؟ طب وليه كده؟ قال لك علشان ينبه ذهني ان لا يستقبل كلام الله استقبالا الا بعمق. عشان تقول اشمعنى هنا قال كده؟ واشمعنى قال هنا كده؟ ده دي قالها عشان كذا، ودي قالها عشان كذا، ودي قالها، يبقى بينبه الايه؟ بينبه لانه لما يجيب لك كلام كله كده ماشي ماشي من كان غير ما تفهم فيه تعارض تاخده كده على طرف السماء، انما تيجي تقف عند الايه؟ محاسك. ولذلك احنا قلنا ان العود الحطب اللي له ريحه كويسه كده زي النبج والرمد والمش عارف ايه والعود ان ما كنتش تجيب له نار وتحرقه كده ايه ما يطلعش الريحه. فاحنا عايزين وهم يقولوا كده عشان نقول لهم كويس اللي هم يقولوا عشان ايه نرد عليهم. نقول له طب تعالى بقى نمسك كده كلمه السؤال اللي انتوا عاملينها، هو قال فوربك لنسألنهم اجمعين عما كان. خلاص نقول لهم السؤال يرد السؤال لماذا؟ انسان يسأل انسانا لماذا؟ قال لك السؤال له مهمتين، سؤال لتعلم ما تجهل، وسؤال لتقره بما تعلم. تقرره سؤال التلميذ لأستاذه من اي نوع؟ عشان يعلم يستفهم. طب وسؤال الاستاذ لتلميذه ما موقع هذه من الاعراب؟ ايريد ان يعلم؟ ده هو اللي قايلها له، هو اللي ايه يبقى بيساله ليه؟ عشان يقره يقرره بما ايه بما يعلم. والاقرار يبقى سيد الايه سيد الاجل. الله، كلام اوجب. الحق سبحانه وتعالى حين ينفي سؤالا يبقى يريد سؤال الإقرار، ينفي سؤالا يريد سؤال العلم. احنا مش هنسألهم لأننا مش جاهلين، ده احنا عارفين كل حاجة. طب وإذا قال هسألهم يبقى عشان بس نقررهم ويبقى من كلامهم يبقى من ايه؟ يبقى إذا نفي السؤال مرة فسؤال الايه؟ العلم من جهتهم لله. وإذا أثبتنا السؤال لعلشان يقرهم ألم أسمع معك تاني ما عملت شوية كده؟ انت تقدر تقول انا عملت كذا وعملت كذا، ده كلام منك انت، وانت عايزه من مين؟ اقرارهم ايه؟ يبقى السؤال ان نفي فهو سؤال العلم، والسؤال ان اثبت هو سؤال مين؟ الاقرار. يبقى اذا رايت حدثا في القران ينفى مره ويثبت مره فاعلم كما يقولون الجهه منفكه، يعني جهه النفي غير جهه الايه؟ اللي بيعمل تعارض واللي بيعمل الجهة واحدة نقول له لا ده الجهة ايه؟ ده الجهة منفكة. منفكة يعني ايه؟ يجي لها معنى ويجي لها ايه؟ ويجي لها معنى. ولذلك تأتي في آيات أخرى، في آية أخرى تجمع الاثنين، فيقول لك يا اخويا ايه التناقض ده؟ يقول له وما رميت، يبقى نفى الرمي ولا أثبته؟ نفى. إذ رميت، الله، فأي في آية واحدة يثبت الرمي وينفيه يعني، ومن فاعل واحد. لو قال له ما رميت انت يا محمد ولكن رمى جبريل، معلش، انما الفعل واحد، يعني الحدث واحد والشخص واحد والزمن واحد والموضوع واحد. يقول له وما رميت إيه؟ رميت. خلاص كده؟ يقول له لان الجهه منفكه. ما رميت لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما اخذ الحفنه من الحصى ورمى بها الجيش العظميه دي هو قد حصى صحيح ورمى على قد بشريته، انما بشريته توصل الحصى الى كل الجيش لا. يبقى هو عمل العمليه انما اثر العمليه بتاعت ربنا. وما رميت اي وما اوصلت بالرميه الواحده كل الجيش، لان دي مش بطاقه البشر. اذ رميت اذ اخذت حصى بقوه البشر وايه تيجي انت ولد ابنك مهمل في المذاكره وبعدين انت تقول له ذاكر وانا حاجة دلوقتي تقوم امه تقول له يا اخي انت بمجرد ما تخرج من هنا ما حدش بيقدر عليه ولا هيذاكر وهيرمي الكتاب. قال اقعد اقعد يا ذاكر. وقعد الواد مسك الكتاب وقعد يقلب الصفحات ويهز راسه ويعمل مش عارف ساعتين ثلاث، وبعدين دخل عليها ابوه قال له تعالى اما نشوف بقى ذاكرت ايه. يمسكه ليه ولا كلمه، يقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني فعلت فعل المذاكر، انما الحصيله ايه؟ تبقى ملحق. يبقى اذا حين يثبت حدث وينفى من محدث واحد نقول له الجهه منفكه. ما جهه الاثبات غير جهه مين؟ غير جهه الايه؟ النفي. فوربك لنسألنهم اجمعين. اجمعين علشان الضال والمضل والتابع والمتبوع الاثنين عما كانوا يعملون. احنا قلنا ايه العمل؟ هو ايه؟ هو اتجاه جارحة الى متعلقها. جرحة العين عشان تشوف، مش كده؟ جرحة اللسان عشان تتكلم، جرحة الايد عشان تبكي، جرحة الرجل عشان تبع. كل جرحة لها ايه؟ لها متعلق. فوجود المتعلق من الجارحة المخصص ليه انا اسمه ايه؟ عمل. يبقى كل ما تصنعه ملكات الإدراك في النفس البشرية عمل. والعمل ينقسم قسمين، إما قول وإما فعل. يبقى الفعل غير العمل. الفعل قسيم القول. القول هو خاص بمين؟ اللسان. وبقية الجوارح يبقى إيه؟ يبقى فعل. والاثنين عمل. لما تقولون إيه؟ ما لا تفعلون. يبقى يسألون عما يعملون، ما هو قولا او ايه او فعلا. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. احنا اعطنك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قلنا لك سيبك منهم ولا تحزن عليهم ولا ولا ولا الى اخره. افرغ الى ايه؟ الى مهمتك. ايه المهمة؟ الصدع هو ان تصنع شقا في متماسك. تيجي لوح ازاز كده وتروح كسر، يبقى ده اسمه ايه؟ الصدع. حيطه قدامك كده تروح عاملها ملحومه ببعضها كده، يبقى الصدع هو الايه؟ الشق المتماسك. يقول له ايوه، ما هو الرسول جاي عشان يعمل ايه؟ ما هو علشان يشك الكفر والاشياء اللي موجوده دي يعمل فيها، وده بنيان قوي وصناديد مسكينه، واللي لهم السياده واللي لهم الجبروت، فده عايز ايه؟ اهدى. ولكن له شاعه في الزجاج خاصه. شاعه في الايه؟ قال لك لان كل صدع من الممكن ان يلتئم الا صدع الزجاج. ساعة ما تقدر إذا ما تقدرش تلم الفراكيت دي والحتة دي وتعملها أبدا ويا بعض، إنما تضعت تقدر يمكن تلمه كده وتصفيق. يبقى الصدع في الأصل إيه؟ الشك، ويطلقوا على صدع مين؟ الجبال. والإيمان جاي يعمل إيه؟ يصدع إيه؟ بنيان من الكفر والفساد ومتماسك وإيه؟ وقوي. فبيقول له افرغ إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المهمة. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اعرض الدم عرضك ولا تسال عنهم. ليه؟ لانك انت لا تتصور انهم هيهاجموك، لانهم انما يحاربون عن بقاء الفساد الذي يعيشون عليه. فما ما تاملش انهم هيبقوا وياك. الله، لكن ده بيجوا كده تباعا تباعا تباعا تباعا. ام قال لك ايه؟ وبيجوا تباعا ليه بقى؟

إن الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إن كانت الآلهة ستسعفهم عند وقوع القابلة بهم يبقى كلام صدق، وما أصعبتهمش يبقى بزيادة إنهم إيه؟ إنهم خابوا في اتخاذ الإيه؟ الآلهة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شوف احترام مشاعر النبوة. احنا بنطلب منك انك تعمل كذا وتعمل كذا ولا مش عارف ايه ونعمل كذا، ولكن احنا عارفين برضو ان المعنى النفسي عندك يعني حاجه تضايق، احنا عارفين دي. ولقد نعلم انه ايه انك يضيق صدرك بما يقولون. كلمه نعلم ورد الساعتين اثنين. ولقد نعلم انه لا يحزنك، انه لا يحزنك الذي ايه يقولون. يقوم يسليه يقول له فانهم لا يكذبونك، أنت عندهم أكرم من أن تكذب، لأنهم شاهدين لك بالعشرة مقطاعك. ده المسألة بالنسبة لنا الظالمين بآيات الله يشهدون، إنما أنت الله بيجيبها في ناحيته. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم إيه؟ لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. إذا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. معنى ضيق الصدر إيه؟ إحنا عارفين أن الصدر ده هو وعاء فيه اهم حبسين في الجسم، الرئه والقلب. القلب عشان الدم اللي بيمشي في الاعضاء وبيدي لها الطاقه والحراره والعمليه مش عارف ايه ولا اخر، لكن الدم ما يديش هذه الطاقه الا اذا نقي من الادران بتاعه الغذاء. الغذاء الواحد يتغذى وبعدين لازم يتصفى وياخد اكسجين، ياخد اكسجين من مين؟ من الرئه. يبقى الدم ما يؤديش وظيفته الا من مين؟ الا عن طريق الايه الاكسجين اللي هياخده من الرئه. الرئه بتستقبل تاخد الاكسجين من الجو وبعدين تطلع ثاني اكسيد الكربون اللي هو زي الشكمان بتاع السياره العادم، عادم الحركه في جسم الانسان. كويس كده. يبقى هو عايز ايه؟ عايز اكسجين يدخل ويطلع زفير فيه الهواء الايه اللي هو ثاني اكسيد الكربون عشان الدم يبقى ايه؟ يبقى صالح من ايجاد الطاقه. الصدر اذا كان واسع يوم ياخد كميه من الايه؟ من الهواء كتير. لما ياخد كميه من الهواء كتير يبقى فيه اكسجين كتير، يوم يدي دم ايه؟ اكثر، يوم يدي طاقه. لما الصدر يبقى ضيق ياخد كميه من الهواء بسيطه وبعدين يروح مأكسد شويه على قده. إلا قد دي ما تقضيش الطاقات يبقى فيه ضعف عن أداء الحركة، لأن الطاقة إيه؟ الطاقة تمام. ولذلك ولا يعني ولا يزم الله وأعظم الله جميعا من الأمراض اللي تيجي اللي تعمل إيه؟ في الرئة مثلا تضيق منافذ الرئة، يوم الإنسان يقعد ينهج ينهج ليه؟ التبويض الصدري مش واخد من الهواء ما فيه من الاكسجين ما يكفي للطاقه. تقوم انت تحاول انك انت تعملها عمليه اسراع بتجذب بقى تجذب على اخر ايه. ولذلك اذا كنت ماشي بتبقى النفس رتيب، لما تيجي تطلع سلم تنهج بينهج كل واحد، يعني مش كل واحد، يا الكبير اللي بقى بقى يا اللي عنده ايه حاجه في صدره بينهج ليه؟ بده ياخد يعمل العملية اللي بتيجي بده ياخد هوا ايه؟ هوا زيادة اكتر. ثم تجد هذه المسألة وردت في القرآن في مسألة الضيق ده اهو، ولقد نعلم انك يضيق صدرك. كأنه هو لما يحصل له اي تكذيب او اي حاجة تفيده او اي استهزاء تشتغل اجهزة الجسم، تشتغل اجهزة الجسم دي تبقى تعوز ايه؟ دم كتير، دم كتير يبقى عايز ايه؟ عايز هوا ايه؟ الصدر يضيق عن الهوا اللي هو مطلوب للحركه. الصدر ايه؟ ولذلك انت ساعه ما تيجي الواحد كده ويتنرفز عليك تقول له مالك صدرك ضيق كده؟ بتوسع صدرك ليه شويه؟ ليه؟ كان المجهود بتاع الاجهزه والطاقه عايزه ايه؟ كميه، اتساع الصدر ما بيزيد. هناك بقى ايه؟ من يريد الله ان يشرح صدره للاسلام يجعل صدره ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للايه؟ للإسلام، يشرح صدره للإسلام يعني يوسع صدره فيه. خلاص. ومن يريد أن يضله ضيقا حرجا كأنما يتصعده. شوف كلمة يصعد، مش يصعد بس، ده يصعد يعني بيجابد الصعود، واللي بيجابد طلوع السلم ده بينهج ولا ما ينهجش. مع أن في خلاف القضية المعروفة كل ما تطلع فوق تلاقي هوا أنقى، كل ما تطلع فوق بقى كلما أصعد كأنما إيه يصعد في السماء. قال لك دي ينهج منها أننا لو صعدنا كتير في السماء هنيجي حتة ما نلاقيش فيها إيه، ما نلاقيش فيها هوا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيه اللي يخليك بقى تتغلب على الحكاية دي؟ أنك إلجأ إلى ربك بقى. البشر جفاك، اذهب إلى رب البشر وسبح بحمد ربك. يبقى التسبيح ده هو اللي حيقيه، هو اللي هتلجأ إليه. كل البشر ما يكفوك. ولذلك يقول لك ان اهل العارفين يقول لك ايه، اذا اوحشك من خلقه يعني اتضايقت منهم فاعلم انه يريد ان يؤنسك به. مش هتلاقي سر يا حنون الا هو. يبقى خلاهم يكسروا في وشك عشان تقول ما فيش الا الرب بقى، ولا اعتمدت على ابي ولا على ابي. كذلك اذا ضاق صدرك من الاشياء دي تعمل ايه؟ سبح بحمد ربك، نزل ربك، في قد يحمد ربك. ثم لما تحمد ربك ثم تعيش في كنف ايه؟ في كنف الرحمة، في كنف. ولذلك ليه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى ايه؟ الى يوم يبعثون. يبقى التسبيح هو اللي عمل ايه؟ هو اللي عمل الايه؟ عمل ايه؟ ولذلك اذا ضاق صدر اي امر من اي حاجة يقول ايه؟ انما ضاق صدرك في الاسباب، اذهب الى المسبح. وخلاص ريح نفسك، ريح نفسك. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. احنا بنقول سبحان الله وبعدين نقول والحمد، دائما نكرر الحمد لله بمين؟ سبحان الله. سبحان الله الاصل فيها التنزيه، الاصل فيها التنزيه. وما دام التنزيه هتنزهه عن نقائص، نقائص في الذات، نقائص في الصفات، نقائص في الافعال. يعني هو كامل في ذاته وفي صفاته، فذاته لا تشبهها الذوات. نزل ذات الله عن ايه؟ ذوات الناس. ونزل صفات الله عن صفات مين؟ الناس. ونبه فعل الله الفعل الناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يجي بمسألة التسبيح دي في الشيء العجيب، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، فسبحان الله حين تمسون والدنيا كده الشمس مالية الدنيا، وبعدين ايه تلتفت تلاقي ايه ظلمت، وظلمت دي عشان هتجيب لكم نسيم الراحة ترتاحوا فيها ويبقى سكن، وحين تصبحون عشان تروحوا لعملكم. الله بيجيب لك ايتين كده. الله. يبقى اذا كل شيء تذكر الله فيه بالتسبيح هو الشيء الذي لا يشارك الله فيه احد من خلقه ابدا. فكأن تسبيح الله وهو تنزيهه ذاتا وصفاتا وافعال انما يكون سلوة المؤمن حين تضيق به اسباب الحياة. فحين يفزع الإنسان إلى ربه من قسوة الخلق معه يجد الواحة النفسية التي تريحه، لأنه يأوي إلى ركن شديد. وقلنا إن الجماعة العارفين بالله شرحوا هذه القضية ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاء عن جفوة الخلق له. فقال إذا أوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يؤنسك به. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. والتسبيح هو التنزيه. ومعنى فسبح بحمد ربك لانك اذا نزهت الذات ان تكون كالذوات فاعلم ان ذلك لصالحك انت، ذاته مدين ذواتنا لصالحك أنت، صفاته مدين صفاتنا لصالحك أنت، أفعاله مدين أفعالنا لصالحك أنت. فإذا عز عليك سبب من الأسباب فالجأ فيه إلى الله. ليه؟ لأن فعله مش هو فعله، وصفته مش هي صفتك. أنت تقدر وهو يقدر، ولكن قدرتك قدرة أغيار وقدرة عين وقدرة مقولة بالتشكيل. فيبقى من مصلحتك أن تكون قدرة ربك ليست كقدرتك، تكون أوسع من القدرة. يبقى من مصلحتك ولا لا؟ فمصلحتك لأنه يبقى منزه ذاتك ومنزه صفات ومنزه أفعال لصالحك أم، لأن ده اللي هيجيب لك صفات الإيه؟ صفات الخير. لما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى منزه إنه إله لأنه قيوم، دي لمصلحتك ولا لا؟ ده كأنه بيقول لك لم ملئ جفونك لأنني ما بناهش. الله إذا تنزيهك له في صفاتك لنفعك ولا لا؟ فساعة ما تنزه اعرف إن التنزيه ده عشان يجيب لك نعم، وما دام عشان يجيب لك نعم يبقى لازم تصحبه بالحمد أنه منزه. احمد ربك الثاني على انه هو منزه ان يكون مثلك ذاتا او صفات او ايه او افعال. اوعى تفتكر ان دي يعني قالك لانك. ولذلك احنا قلنا حتى في البشر اذا كان انسان يتفوق في شيء، النظرة الايمانية انك يجي عن التفوق ده لصالحك، لان تفوقه في عمله ده يمكن هو في مصلحته الخاصة لا يوظف كل توفيقه في عمله. ولذلك كل باب النجار مخلع، انما لما يعمل باب لواحد ثاني يبقى اذا تفوق في صنع يعود على مين؟ اي واحد خياط كويس انه حيخياط لك انت كويس، وانت وحش في صنعتك ما هي وحشتك في صنعتك ده عايز عليه هو بالضرر. يبقى لما تشوف واحد متفوق عليك في صنعة قول دي ما هي اللي هتعود عليه، بنى دي ابني كويس مثلا. يبقى لما يكون متفوق في صنعة مش تحقد، لا قول تفوقه في صنعتي هذا سيعود ايه؟ سيعود علي بالخير. كذلك تنزيه الله ذات وصفات وافعال عائد بالخير علي، وما دام عائد بالخير علي يبقى يجب في التسبيح احمده على انه سبحانه، احمده لانه هو منزه عن الاشياء دي. فسبح بحمد ربك، وما دام هتسبح بحمد ربك بقى يبقى التسبيح التنزيه ده جاء لصالحك، لانه ياتي لك بالايه؟ ياتي لك بالكل. الله لا يخلف الوعد، احنا كلنا يمكن نوعد ونخلف. نزه الله ان يخلف وعده، لان ده صالحك انت، لانه وعد المتقين الجنه. يبقى في صالحك ولا مش في صالحك؟ يبقى ساعة ما تنزه تحمد، وما دامش هتنزه وتحمد تبقى انغمرت بالنعمة، وما دام انغمرت بالنعمة زد خضوعا للمنعم فاسجد. وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. السجود ده هو المظهر الواسع للخضوع. ليه؟ لأن الإنسان له وجه اللي به الوجاهة وبه لقاء الناس، وبه الانسان لما يكون ماشي كده وبعد ذلك تيجي حاجه بترتشر طين ولا اي حاجه وساخه، اول ما يعمل ما يعملش كده يوضب دي الاول، لان دي اللي بقى الايه؟ يبقى الوجه ده هو الموثق. يبقى اللي بيجيب اشرف حته فيه واحسن حته فيه ايه؟ ويخضعها له. اما قال لك ده خضوع ليعطي العزه، خضوع ليعطي الايه؟ انا بخضع لواحد عشان يعزيني على الكل. اما خضعتش للواحد دي كل واحد احسن مني في حاجه هتجبره واخضع له. ولذلك يقول لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوزان. ترتاح 24 عراق. والسجود الذي تستويه، السجود اللي انت بتكرهه ده ودي جبهتك على الارض ومش عارف ايه، من الوف السجود فيه نجاته. نجاك من السجود لمظاهر القوى المختلفة، لأن إيه؟ ويعزيك أنهم يسجدون أيضا معك، مش أنت اللي بتسجد لوحدك. يبقى إذا تسبيح تنزيه يأتي لك بالنعم، ومدام يأتي لك بالنعم يبقى لازم فيه حمد على النعم،

اعبد ربك حتى يأتيك الأمر المتيقن الذي لا خلاف من أحد ولو ملحدا أو كافرا فيه. ليه؟ لأن اليقين بالغيبيات من خصوصيات المؤمن. ربنا قال له على حاجات فرحنا إيه؟ مصدقه. ليه؟ لأنه آمن بمن قال. ما بحثش المسألة دي تيجي إزاي ولا ما تجيش إزاي، ماليش دعوة. هو قال كده يعني قال كده. ولذلك سيدنا أبو بكر لما كان يحدث بالأمر الغريب من رسول الله يقول له صاحبك قال كذا قال كذا، هو قال يقول أي أصدق؟ لا. يبقى معنى كده إيه؟ إن بقى عنده كلامه إيه؟ كلامه حجة. يبقى المؤمن يتيقن بالغيبيات على وفق من أخبره توثيقه، قال لي كده يبقى هي كده كويس كده. لكن الكافر أمور إيه؟ يشك فيها وما يتقن وما يتيقنهاش إلا ما تبقى إيه؟ محس قدامه، ولا هو هيجي له بقى حاجة وإيه ويتجندل ويموت، ودي هتشك فيها أخرى ما تشكش فيه، يبقى ده يقين ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشرح لنا القضية دي يقول إيه؟ لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كلنا متيقنين إننا هنموت، إنما برضه مزحزحين حتة اليقين بشوية كده، إنما واقع ولا مش واقع؟ يبقى واقع. واعبد ربك حتى يأتيك الإيه؟ وإذا ما جاء اليقين يقول له هذه اللحظة بقى اللي مش هينفع فيها الإيمان، اللحظة اللي مش هينفع فيها مين؟ الإيمان. ولذلك إحنا قلنا اليقين هو تصديق الشيء تصديقا مؤكدا بحيث لا يدخل للذهن ليناقش من جديد. بقت مسألة إيه؟ مسألة سهلة. وله مصادر، إما علم ممن تثق بصدقه، وإما عين ترى الحدث فتتيقنه، وإما حقيقة تدخل فيه. يبقى كم مرحلة؟ ثلاثة. بقى اليقين إيه؟ أمر إيه؟ نصدقه تصديقا جازما إيه؟ بحيث لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد. انتهنا من المسألة دي. ودي مصدره كان علم ممن تثق بصدقه. واحد انت واثق بصدقه يقول لك كذا كذا كذا كذا، زي مثلا ما يجوا مثلا او ايه او اجماع من الناس ما يتوافقوش على الكذب، والله ده نيويورك دي على كم جزيرة وفيها ناطحات سحاب وفيها الباقي الاستريت وفيها مش عارف ايه. واحد قال لنا صدق وقعدوا يقولوه تيقن ان فيه بلد اسمها نيويورك ولا لا؟ خلاص، انما ما شفناهاش. خلاص كده، ده العلم ايه؟ يقين. مصدره اخبار من تثق بصدقه ان كان واحد، وان كان جماعه يستحيل تواطؤهم على الكذب يبقى خلاص انتهى الدنيا كلها، الملاحده وكل حاجه بيقولوا على نيويورك انها كذا، خلاص انتهت المساله. ده اسمه علم ايه؟ علم بس. فاذا زي ما قلنا زمان مشينا كده بالطياره واحنا رايحين حته كده وبعدين قلت له بص بص اهي دي نيويورك اللي قالوا لنا عليه، بصينا لقيناها كده على جزر وما فيها ناطحات سحاب والمناطق مش عارف ايه، يبقى ده بقى ايه؟ عين اليقين. شوف كده ده بلد جميله قوي يا اخي، ما تيجي ننزل بقى كده ليلتين ثلاثه نشوف ايه الحكايه دي. نزلنا وتجولنا ونمنا في الفنادق وكلنا في المطاعم وشفنا مش عارف ايه وبتاع، يبقى ده اسمه حق ايه؟ حق اليقين. يبقى اعلى مرتبه في اليقين ايه؟ حق اليقين. بعدها ايه؟ علم اليقين. وبعدها علم ايه؟ علم اليقين. دي مراحل. كل العلم ان ثبت لك، ثبتت لك القضيه اليقينيه ممن تثق به، ادي واحد. فان رايتها بعينك بقت عين، فان خامرتها بالحقيقه. مثلا ضربنا مثلا مثلا انا وقت اندونيسيا مثلا وبعدين قلت للولاد والله انا شفت مثلا طابع موز نصف متر، انا هكذب للعيال على العيال؟ قالوا يا شباب نصف متر، ويقولوا نصف متر يعني برضه، انما ابوهم اللي بيقول وما جربوش عليه انه كذاب، اخطا شاف صابع موز. وبعدين اقول لهم على ايه؟ قالت يا بنت افتح الشنطه، فتحت الشنطه وجابت صابع الايه؟ الموز. بقى انتقل من علم يقين ايه؟ الى اهو قدام كده لا عين. وبعدين جبنا قشرنا وجبنا السكينه ايه؟ يمكن انا عامل صابع موز كده زي ريكلام كده ولا بتاع اللي بيقولوا عليه ايه؟ كده يعني. جينا كل واحد حته فلاموس يبقى اسمه ايه ده حق ايه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضيه في الايمان باليقينيات. الايمان باليقينيات يرقيها لنا من علم لعلم لحق. المؤمن ساعة ما ربنا قاله وعن طريق الرسول وهو مصدق الرسول خلاص انتهت الايه انتهت المسألة. الكافر بيكذب بالحكاية دي يقول له احنا هنعلمك بان في نار خلاص ادي العلم وبعدين هتيجي كده تمر عليها في الصراط تشوفها في عينك وبعدين نروح مدخلين فيه خلاص كده يا كافر احنا هنقول لك ان فيه نار وبعدين نوريها لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا عين اليقين هتشوفك عين النرق تمر عليها كده ساعة الورود لكن لسه ما دخلوش. يجي في آية ثانية بقى يدينا الصورة الثالثة يقول ايه فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا الإيه تنزيل من رب الإيه أفبهذا الحديث أنتم الجنون تجعلون أنصار لهم جدون فلولا إذا بلغ في الحلقون يعني الروح وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون فلولا أنه إيه فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إحنا على خلق رجعوها بأمر فارجعونا إن كنت أما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. يبقى علم اليقين وعين اليقين جاء في سورة ألهاكم وحق اليقين جاء في الإيه السورة. ولذلك الذي الإمام علي رضوان الله عليه مثل لنا اليقين بقى إيه فلو انكشف عنه الحجاب يعني الأمور التي حدثت بها غيبا لو الحجاب انكشف وشفتها كده مزدت يقينا كشف الحجاب ده لا يدينا حاجة. وسيدنا حذيفة لما سأل قال له كيف أصبحت قال له إيه قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا من الايه قال له لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك كلمة حق دي صعب شوية يعني. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الذهب زي الخصر الله أكبر وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون. قال له عرفت فالذنب ذلك هو الايه هو اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الآية اللي هناك اللي قبل كده كان بيقول ايه انذر انذر بايه إما أن ينذر بأشياء دنيوية كنصر الإيمان على الكفر وده حصل وإما أن ينذر بأمور أخروية. الأمور الأخروية هتحصل لهم إمتي بعد يوم القيامة. ولذلك القرآن قلنا في قبل كده فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. إحنا نعدهم بأن هم حينهزموا سيهزم الجمع ويولون الدبر وقلنا لك انهم حيعذبوا في النار. الأمور اللي احنا قلناها اما ان تراها بعينك واما إن ذهبنا بك أي قبضناك إلينا قبل أن تقع فستراها في الإيه أو نرينك في حياتك بعض الذي إيه. هنا بقى مدام أنذر وأنذرهم طبعا والعياذ بالله بالعذاب وأنذرهم بالشر، يبقى إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الإيه في الآخر. أما في الدنيا فقد قال كفيناك المستهزئين ومش عارف منتهى في المسألة. طب يبقى باقي الآخرة، أتى أمر الله. أتى أمر الله مرحلة من مراحل الإخبار بما ينذرون به، لأنه مرة يقول إيه اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، الساعة اللي هيجي بعدها إيه الحساب والعذاب. اقترب الساعة مش لأنه مخف ذاته بل لما فيه من الحساب والعقاب. فهم يقول ساعة ما نزلت اقتربت الساعة، قالوا طب ننتظر شوية يمكن الكلام ده صحيح وتبقى حكاية، فخفوا شوية بالله. وبعدين قعدوا شوية كده ما جاتش الساعة، قالوا ايه يعني انتظرنا وقلنا تقترب ولا حصل. فنجلس اي اقترب للناس حسابهم في الامر اللي هيجي في الساعة. قالوا الله استنى شوية، برضو هزم شوية، وقعدوا مدة كده ما حصلش اي حاجة. فنزل قول الله اتى امر الله. ساعة ما سمعوا اتى امره حتى المسلمين فزعوا. فلما فزعوا الإسعاف جاي في نفس الآية، قال فلا تستعجل يعني مش دلوقتي، طب منه شوية. طيب يقول لي الأحداث حين يخبر بها كل حدث له ظرفين، قلنا ظرف زمان وظرف مكان، والأفعال التي تدل عليها هذه الظروف إما فعل ماضي يبقى ظرفه قبل أن تتكلم، وفعل مضارع إن كان مقرون بالسين ولا بسوف أو مش مقرون بهم. فإن لم يكن مقرون يبقى ده دل على أنه حياة. محمد يعمل إيه؟ يأكل، يأكله يأكله غير سيأكله غير سوف يأكله. يأكل يعني هو بسبب الإيه الأكل. سيأكل يعني بيجهزون السفرة. سوف يأكل وبيجهزوا الطعام لسه في المطبخ. يبقى إذن الأزمان كان ثلاث، ماضي وحال ومستقبل. كل مستقبل إيه؟ يا مستقبل قريب يا مستقبل بعيد. إذن الحدث إذا قيل له في الزمن الماضي يبقى وقع قبل أن تتكلم، ثم تخبر به. فإذا كنت منتظر حد ضيف ولا حاجة وانت قاعد كده في الصالون منتظره، يقوم ابنك يقول لك أتى فلان، شافه جاي من أتى. كلمة أتى دي إخبار لك أنت، إنما إتيانه قبل أن يتكلم بها المتكلم، لأنه ما تكلم المتكلم إلا بعد حدوث مين؟ إلا بعد حدوث الحدث. يبقى حصلت النسبة الكلامية بعد النسبة الخارجية. احنا كنا قلنا زمان ان في نسب ثلاثة بتعتبر الانسان، نسبة وزنية قبل ما تتكلم اي كلمة بتيجي ببالك انك تقول ايه، ادي اسمها نسبة ايه زهري، وبعدين تقول ايه تبقى نسبة ايه كلامية. فالنسبة خارجية، هل النسبة الخارجية حصلت قبل دول ولا هتحصل بعد دول؟ إن كانت حصلت قبل دول يبقى ده كلام ماضي بقى. حضر فلان، يبقى النسبة الخارجية حدثت فجاءت النسبة الذهنية فجاءت النسبة الكلامية. لكن فلان سيخرج، حصل نسبة ذهنية وبعدين نسبة إيه، والنسبة الخارجية تيجي بعدين. يبقى ترتيب النسبة إيه في الماضي بيحصل إيه نسبة خارجية وبعدين نسبة وبعدين نسبة كلام. على كده في المضارع تحدث النسبة الايه، النسبة الذهنية وبعدين النسبة الكلامية وبعدين تيجي النسبة يا دلوقتي يا في المستقبل القريب يا في المستقبل الايه البعيد. فإما أن تأتي مصاحبة وإما أن تأتي مستقبلية قريبة أو أو بعيدة. أتبع أتى أمر الله أتى النسبة الكلامية هنا تيجي بعد النسبة دي بعد النسبة الخارجية. وهل أتى أمر الله؟ ده لو أنه أتى أمر الله ما كان يقول فلا تستعجلوه، لأن فلا تستعجلوه معناه أنه ما جاش، ما تستعجلش الشيء يبقى ما جاش. وأتى تدل على أنه إيه أهل اللي بيقولوا عليها فيه تناقضات بقى، يقول لك إزاي يقول أتى مع أن ده يدل على أن النسبة الخارجية حدثت قبل النسبة الذهنية والكلامية، وكلمة فلا تستعجلوه يبقى دل على أنها ما حصلتش وحتحصل بعدين، يبقى كيف يقول له هو. المتكلم نوعان، نوع يقول للشيء حصل ولا يحكم بأنه في المستقبل هيبقى لأنه ما هوش قادر على إيجابه على وقت ما قال. يبقى المتكلم من البشر مش هيقول على شيء جه إلا إذا كان إيه جه بالفعل. ليه؟ لأنه ما يقدرش يقول على شيء لسه هيجي إنه جه، لأنه يمكن ما يجيش، يبقى خلل في علمه، وإن كان الفعل منه يبقى خلل في قدرته، وده ما يقدرش عليه. سبحانه ما قالش حتى سبحه، قال سبحانه وجابها بالاسم. ليه؟ أم قال لك لأن ما دام التسبيح هو التنزيه يبقى سبحان أنه منزه حتى قبل أن يخلق من يسبح. هو ربنا موصوف بالخالق بعد ما خلق الخلق ولا موصوف بها قبل أن يخلق؟ طب ده لو جذبوا مع الخلق يقولوا من هو خلق بإيه؟ طب ده خلق لأنها موجودة فيه. ورزاق قبل أن يوجد من يرزق. إذن سبحان أكن دي صفة إيه ذات موجودة له قبل أن يوجد من إيه؟ من يسبب. والموجودات أكثر، موجودات على القهر وموجودات فيها الاختيار. اللي موجودة على القهر لا تعمل أشياء ولا تقدر تخليها زي الملائكة. لما وجد الملائكة ووجد سبحان ذي صفة لله قبل أن يوجد المسبح، وهم اتوجدوا هل يسبحون الليل والنهار لا يفطرون؟ طب وبعدين خلق السماء وخلق الأرض وخلق المش عارف، هل سبح لله ما في السماوات إيه؟ وهل سبح وانتهى من التسبيح؟ وقال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذن سبحان ثبتت له ذاته قبل أن يوجد مسبح من الملائكة أو من الخلق المقول. خلاص سبحان أدي ذات، وبعدين وجد ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وبعدين خلق الأشياء السماء والأرض وقال لك سبح لله، سبحت وانتهت عملتها وسكتت؟ لا، قال له إيه ويسبح. وما دام الأمر كذلك فيا من آمنت بإله سبح كما سبح هؤلاء. الله أكبر. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله، طب علاقة سبحانه وتعالى عما إيه؟ عما يشركون. لأن هم ليه أشركوا بالله آلهة؟ أم قال لك لأن دي فانتازية عباد، يبقى المؤمنين بإله والإله ما كلفهمش بحاجة، لا قال له اعمل دي ولا تعملش دي، وسايب الايه العبد بتاعه على حل شعره. لا اله كويس ده ولا لا ينبسطوا منه قوي، لان اللي بيخلي مشقه الاهم مشقه ايه؟ التكاليف. افعل دي ولا تفعلش دي، انما واحد قال ده ليه دي اله؟ طب يا اخوان اله قال لك اعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ ده اله بلا منهج. طب وما عملتش اللي بيقول عليه هيعمل لك ايه؟ يبقى ليك حق يا اخوات تروح تعمل لك شريك، لانه ايه؟ ادك على انك مؤمن بإله ولا فيش ايه ولا فيش تكاليف. سبحانه وتعالى عما يشركون. ليه؟ ام قالك لان دول بقى يطلبهم يقولون فين اللي انت عبدتهم بقى. يبقى اذا تنزيه الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعال، أمر ثابت له قبل أن يوجد شيء، وأمر ثبت له بعد الملائكة، وأمر ثبت له بعد وجود السماوات والأرض، وأمر طلب الله من العبد المخير أن يفعله. ففيه قسمين، قسم آمن وسبح، وقسم إيه؟ الله متعال عن الإيه؟ عن المشركين. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة، ساعة ما تسمع كلمة ينزل دي افهم ان في علو وصول، وان كان الامر مستوي في المرتبة. هو الحديد اللي بيجيبوه من الجبال دي ربنا مش قال وانزلنا الحديد؟ انزلوا منين ده؟ من العطاء العلو، من العطاء الايه؟ من العلو. يبقى اذا كلمة انزل ونزل كلها جاية تدل على ايه؟ ولذلك احنا قلنا في التكليف زمان عند قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا احنا بنفهمها كده الفهم العام، تعالوا يعني ايه؟ اقبلوا. صحيح اقبلوا لتسمعوا مني التكليف، صدقني، انما اقبلوا اقبالا لتسمعوا من اعلى منه. يعني ما تتمكوش في حضيض الارض وتشريعاته تساموا وعلوا كده وخذوا من بني، لانكم لما هتاخدوا من اهواء البشر مش هتنفع. يبقى تعالوا يعني ايه؟ يعني ارتفعوا الى ان تاخذوا من اعلى. ولذلك انا قلت لكم زمان لما كانوا يقولوا لنا انتوا يمينيين ولا يساريين ولا تقدمين، قولوا لا، لا احنا يمينيين ولا يساريين ولا تقدميين ولا رجعيين، احنا فوقيين. بيجي لنا من فوق بس. نعم. ينزل الملائكة بالروح. الملائكة احنا عارفين انهم خلق غيبي آمنا به لأن الله قال، وكل ما غاب عن ذهنك دليله السمعيات ممن تصدقه وتثق بصدقه. ما دام وثقت بصدق قال عن خلق جن ما بنشوفهمش، خلق ملائكة ما بنشوفهمش، يبقى آمنا ايه؟ يبقى اذا كل غيبي دليله مين؟ دليله السماع ممن تثق بصدقه في البلاغ عن مين؟ عن الله. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. واحنا قلنا ان ما دام تنزلت من اعلى الى الادنى مش ممكن الاعلى العالي يلتقي بالادنى الا بواسطه المقربات. نقول نجيب بقى يوم الملائكه دول ايه؟ عباد مكرمون إيه؟ لا يعصون الله ايه؟ ويفعلون ما يقولون النور، ولا فيهمش الاغيار، ولا فيهمش مثلا الشهوات، ولا يتنكح ولا يتنسل، ولا يبقى اقرب الى الصفاء ولا لا؟ يوم دول اللي ممكن ان يتناولوا من الاعلى، وبعدين يدوا مين؟ يدوا الايه؟ الأدنى. ومش كلهم يتناولوا من الاعلى، ممكن الملائكه هتاخد من ملك ايه؟ اعلى منهم شويه ويدلهم هو. ولذلك هيقول نزل به الروح الامين، وهنا بقول تنزلوا الملائكة، يبقى الروح الأمين يجي ويدي لنا ويدي لنا ويدي الله. يبقى إذا وسائط ولا لا؟ ولذلك الآية الإجمالية التي تشرع ذلك قول الحق سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله الله الله. يبقى كم مرحلة؟ هيصطفي من الملائكة إيه؟ رسل، يتلقوا من الأعلى، وبعدين يدوا مين؟ لمطلق ناس؟ لا، ده لناس مصطفين أيضا من الناس. يبقى مصطفى من الملائكة يأخذ عن الله ليعطي، مصطفى من الخلق ليعطي الخلق. ايه المراحل دي؟ اما قال لك لان العلويات العالية الادنى ما عندوش طاقة يتحملها. واحنا كنا ضربنا زمان مثل ولله المثل الاعلى، قلنا اننا عايزين والناس خمسة شمعة ولا اثنين شمعة عشان بس تدي ضوء، ولو لحد ما اشوف مفتاح النور واما اصحى بالليل ولا بتاع مش كده؟ قال استطيع انني اركبه على الله على الطاقة اللي عندي، ولا بجيب ترانسفور كده ياخد من القوي ويدي لمين؟ ويدي للضعيف. اهو من الرسل دول من الملائكة او من البشر إيه؟ وسائط عشان في ايه؟ وسائط عشان تدين ايه؟ تدين. ليه؟ لان الادنى ما يقدرش يتحمل مين؟ اذا كان الرسول وهو مصطفى من البشر لما يتلقى عن مصطفى من الملائكة حدثت له اول ما حدث اشياء فضمني حتى بلغ مني الجرح مش كده، وان جبينه لا تفصل عرقه، وجملوني ودفنوني. ليه؟ لان طاقه حلويه نزلت على طاقه بشريه، مع ان الطاقه البشريه دي اعلى الطاقات واصفاها معده لهذا الاستقبال. وتعبوا الاول، الاول يتعب، وبعدين ربنا بقى ايه قال له؟ الفك بالوحي وحلاوه اللي هتشوفه هيخفف عنك الايه الاعباء دي. الم نشرح لك صدرك ايه ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ايه. وبعدين بقى يجي الوحي كده حاجه لطيفه كده ومش عارف ايه. ولذلك قال له ولا الاخره خير لك من الايه. ولذلك هذا هو العله في ان الوحي فتر فتره عن رسول الله. يعني الوحي نزل وبعدين ايه قعد مده كده ما يجيش، لدرجه ان النبي بقى ايه استقل الوحي. طب واستخدم الوحي ده ايه؟ ده انت كنت بتقول جملوني زي السموم، ده يمكن حصل لي حاجه، ده انا مش عارف ده ايه؟ الا الا الا قال لك هي دي المقصوده. ليه؟ لتزول متاعب الالتقاء وتبقى حلاوه ما القي. فحلاوه ما القي تخليه الشوق اللي بيلقي. الله اكبر الله اكبر. يوم هو اللي بقى يتلفت وعايز الوحي اللي ما انت كنت الاول بتتعب منه. انما بقى زي ما تكون انت مثلا الولد تعب او في المذاكره، وبعدين لما يجي النتيجه نجح يقوم بعدين تخفف عنه الايه المذاكره. فهم الاغبياء قالوا ايه؟ قالوا لا، رب محمد قد قلاه. يعني هجر. طب اشمعنى دلوقتي عرفت ان له رب ده؟ عشان تعرف انهم اغبياء برضه، انهم ايه اغبياء. رب محمد قد ايه؟ طب اشمعنى هنا قلت له رب؟ ده انت كنت بتقول ده كذاب وبيجيب من عنده ومش عارف ايه وكلام مجنون. لكن في الجفوه بقى رب محمد ايه؟ واحد يقول لك ده فلان ده متصل بالملك مثلا، تقول له يا شيخ ولا متصل بالملك ولا بتاع ولا، يقول والله متصل بالملك ده انا شفته بيوشوشه وبيكلمه وبيدور مش عارف ايه وبتاع. يقوم هو مكذب. وبعدين بقى التفت يلاقي الواد قاعد في البيت يومين كده ما راحش شغله، يمكن عياه، يقول له الملك جفى صاحبك. طب اشمعنى دلوقتي عرفت انه كان متصل بالملك وكان له علاقه؟ في الجفا الريت، وفي والتحليق امتنع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم يا اغبياء احنا بنعد اعداد ليتلقى خيرا من الاول. هيقول له ولا الاخره خير لك من الاولى. هيبقى فيها ايه؟ لان الانس هيخليك تتعشق ما نزل، فتستسهل ما يصاحب النزول من الايه؟ من الايه؟ من المشقه. يبقى لازم الملائكه تنزل بالروح، الروح ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا. يبقى كلمه ينزل الملائكه بالروح، الروح دي وردت بمعاني متعدده. الروح اللي بقى حياه الماده ليحدث لها الحس والحركه. فإذا سويته من الطين يعني ونفخت فيه من روحي تقرأ له سجد. ودي عملية بتحدث في المؤمن والكافر، وبتدي له حياة، وحياة فيها حس وإيه حس وحركة. ده الروح. قال لك فيه روح تانية بتدي حياة تانية أعلى من دي. دي بتدي حياة موقوتة، وفي روح تدي حياة تانية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان لك. دي حياة تانية. فالملائكة بتنزل بحاجة تدي حياة أرقى من الحياة اللي بتاع الروح اللي هي النفس في المادة دي، لأن ده يستوي فيها المؤمن والكافر والطائع ومير والعاصي. لكن المؤمن لما هياخد الروح اللي هو تلقي الوحي وتلقي الكتاب هيعمل ايه؟ هيدي لنفسه حياه ثانيه. يبقى هي دي الايه؟ يبقى اذا فيه روحين ولا مفيش فيه روحين؟ روح يعطي الحس والحركه للماده، وروح يعطي القيم لتبقى حياه اخرى لا يوجد فيها فناء، بل خلود ومنفعتها لا مقطوعه ولا ايه؟ ولا ممنوعه. ولذلك يقول لك ان كنت تعرف الحياه الحقيقيه الدار الاخره هي الحياه، لان احنا قلنا الحياه هذه مهدده بشئين اثنين، يا تفوتها يا تفوتك. لكن هناك ما فيش، تبقى دي اللي احسن. يبقى اذا الروح اطلق على ما يحرك الماده بان يعطيها الحياه، وروح اخرى تعطيها الايه؟ القيم اللي تضمن لها مين؟ تضمن لها ايه. ولذلك يسمي القرآن روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ويسمي اللي نزل به روح، نزل به الروح الايه، نزل به الروح الامين على ايه، يبقى كلها ايه حياة. بس فرق بين الروح دي والحياة. ولذلك احنا قلنا ان الحياة اللي احنا بنشوفها دي يعني ده بس بتديني الصورة، بس لحياة موقوتة يعني تانية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يشرح دي في ايه لما يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده بيخاطبهم، يبقوا هم احياء ولا لا؟ بس احياء بالروح الايه، بالروح الاولانيه اللي هي بتدخل الماده وتجعلها تتحرك ومش عارف ايه. انما اذا دعاكم لما يحييكم الحياه الايه، الحياه الثانيه، الحياه الابديه اللي ما فيهاش ايه، اللي ما فيهاش موت. ينزل الملائكه بالروح، ينزلها بالروح من امره، تنزيلا صادرا بامره. احنا كنا قلنا هناك في ايه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. في السطحيه كده يحفظونه من امر الله، لكن هو ما جاي على المعقبات عشان يحفظوه من امر الله، يحفظوه بامر الله، يعني حفظا صادرا من مين؟ صادرا من الله. ينزل الملائكة بالروح من امره، وامر اللي هو ابدا اللي هو قال عليه اتى ايه، امر الله لا، ده امر الله دي جاي في النتيجة. اذا لله اوامر متعددة، الذي يجمعها ابراز المعدوم الى الوجود، يجمع دي كلها. انما امره أهل. امره هو ايه، اذا اراد شيئا ان يقول له كن، اراد جزئيا كن يا فلان، كن يا شيخ فلان، كن يا دي جزئيات خلاص. اراد مثلا منهجا انزله بالمنهج، اراد حسابا وعقابا وساعة اتى امر الله. يبقى امر الله معناه ايه، كن فيكون، اخراج المعدوم الى حيز الوجود، معدوم جزئي، معدوم كلي، معدوم اجلي، كل ده يبقى ده اسمه ايه، امر. طب ايه اتى، واللي بيجي امر الله ولا مامور الله؟ ده المامور به ولا هيجي؟ مش الامر، قال لك لا، ده مش المامور اللي هيجي، ده معناه انه بيقول ساعه ما يجي الامر تاخد ان المامور جاي خلاص انتهت. يبقى المهم ان يصدر امر، المهم ان ايه، ان ينظر امر. ولذلك يقول لك ايه، واذنت لربها وحقت، اذا السماء ايه انشقت إيه؟ واذنت لربها وحقت. اذنت يعني ايه، يعني بس قعدت تسمع، بمجرد ما يسمع تعمل العمل، يبقى مش تخلف. نعم، يبقى معنى الامر هو ايه، المامور به ولا لا؟ اتى امر الله يعني القيامه، والقيامه دي مامور بها ولا لا؟ يبقى مجرد من صدور الامر، لان في البشر قد يصدر الامر ويتخلف المامور، هعصي مش هعمل يا اخي، مش كده؟ ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده. كلمه على من يشاء من عباده، مشيئه الاصطفاء، مشيئه الاكتفاء، مشيئه للايه، الاختيار بمقاييسه هو، الله اعلم به حيث يجعل رسالته. مش هم يقول لك لا، ده لو كان القران ده نزل وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، الله يبقى. ولذلك ربنا بيرد عليهم الرد المحكم، يقول لهم اهم يقسمون رحمه ربك، ده النبوة والرسالات دي من رحمة الله. إذا كنت أنا قسمت بينهم معيشتهم المادية، أنا قسمت المعيشة المادية، هم عايزين يقسموا الرحمة، إيه العجائب دي؟ ده أنا قسمت بينهم معيش، ورفعت بعضهم فوق بعض الدرجات، والمرفوع أجعله مخفوض، والمخفوض بعدين أجعله إيه؟ أجعله مرفوع. فإذا كانت أمورهم المعيشية أنا أنا خسرني. يوم هم يجوا في الأمور القيمية المتعلقة بالروح وبالمنهج وباستفاء الرسالة عايزين فلان وفلان ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. ينزلهم بإيه؟ بالإنذار. أيوة البشارات. شمعنا الإنذار بس ما ينزلهم بإيه؟ لأن أصل الكلام في مين؟ الكلام على الكفار. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما كل ده بإيه؟ يبقى الغالب فيهم مين؟ هيتبشروا بإيه؟ ده منهمش إلا مين؟ منهمش إلا بإيه؟ الإنذار. ساعة ما تسمع أن أنذره أو أن دخلت على جنب وأوحينا إليه أن اسمع الفلك بأعيننا. يعني هي صنع الفلك هو الوحي. صنع الفلك هو الإيه؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى ما هو الوحي؟ إيه هو؟ يبقى يسموا أن مفسرة. فكأن أن فسرت الإيه؟ فسرت مبهم الوحي. لأن مبهم الوحي أوحى إليها بأي شيء. فجت اللي بعد أن بيت قال أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه باليم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده اصطفاء واجتباء. الله يصطفي من الملائكة إيه؟ رسلا. ومن أن أنذروا أي بأن أنذروا أو أن الله صرح بعد أن شرحت مين؟ ما نزل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ما دام لا إله إلا أنا كلك منه ليخبر أنه لا إله إلا هو. وما دام ما فيش إلا إله أنا بنصح نصيحة لله مخلصة. ما دام فيش إلا أنا أتوها من أصير إيه؟ اتقوا الله. يبقى ده برضو حنان على خلقي ولا لا؟ حنان رحمة من الله على ايه؟ على خلق. والجاي قلنا لكم زمان ان الكونيات المسخرة ضجت من الانسان. لان الكونيات زي ما قلنا مسبحة عابدة قائمة بما طلب منها. مش كده؟ والانسان هو اللي عامل ايه؟ هو اللي اتمرر. ولذلك قلنا انها لم تنقتل المخلوقات إلا عند الإنسان. إنما كله بالإجماع. ألم ترى أن الله يرى يسير؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر أبي النبات والدواب أبي الإيه؟ ما قالش والناس اتقسمت عنه. إنما الأول إجماع الأجناس شمس وقمر وجبال ونبات ودواب كلها بالإيه؟ بالإجماع. وبعدين عند الإنسان قال إيه؟ وكثير من الناس. يبقى انقسمت عند مين؟ يبقى اللي جعلهم ينقسموا إيه؟ هل انقسموا قهرا عن الله؟ ولا حتى الانقسام بما أراده الله لأنه خلقهم مختارين؟ برضو من قتموش قهرا عن الله. لانه خلقهم ايه؟ مختارين. ما انتش غصب عني. ان انذروا انه لا اله الا انا فتقول. وقلنا بقى ان السماء قالت يا رب انا عايز اسكت كسف على ابن ادم عشان طعم خيرك ومنع ايه؟ شكرك. والجبال قالت يا رب اذن لانني اسكت. والبحر قالت غرقهم. قال لهم ايه؟ عشان ترى الا انا تتقون بي الرحمه بقى والحنان. مش هينفع كلامي ايه؟ تخليك وياي. يبقى مش عارف ايه بتحننه ولا لا؟ بتحننه ليه؟ صنعته ايه؟ صنعته. فقال ايه؟ لو خلقتموهم لرحمتموهم. دعوني وخلقي. ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله. إذن الرسالات اصطفاء. الاصطفاء دي إعداد. الإعداد ده الرسول ده عشان إيه؟ ينشئ أمته على الهدى والتقوى. يقعد مدة طويلة. سيدنا قعد 30 سنة. 30 سنة يبقى اذا هو عايز يربى تربيه تعوض ال 23 سنه يوم ويستفيد منها الايمان.